بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال ابن كثير رحمه الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم، فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. قال موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. هذا أول معنى في معاني ما أصابهم من الصاعقة أو من الرجفة التي أسكتتهم وأخمدتهم، أنهم سألوا في دعائهم ما يكرهه الله عز وجل، أن يسألوا، تعدوا في الدعاء. فضل الله عز وجل لا يحده شيء، والله عز وجل قد اختار لهذه الأمة المحمدية أن تكون خير الأمم، وأعطاها ما لم يعطي أحدا قبلها ولا أحدا بعدها، بل هي آخر الأمم. ما سأله سليمان عليه السلام إنما سأل في أمر الملك ولم يسأل أمر المطلقة، وإنما سأل تفضيلا في أمر معين وهو أمر الملك، فأعطاه الله إياه مع أن غيره أفضل منه. لذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول، ولم يختار أن يكون ملك النبي. قال: وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا. اختار موسى من قومه 70 رجلا على عينه، يعني يختارهم الأمثل فالأمثل. هذا من أهم الأمور في قيادة الأمم ومن أصعبها كذلك، أن يختار الأمثل فالأمثل لكل مهمة مطلوبة. ذلك أن الناس ليسوا كشيء واحد، الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصعب الاختيار، فاختار خيرة قومه. قال: واختار موسى من قومه 70 رجلا على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرا فإنك قد كلمته فأرناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. رغم شهرة هذا القول، إلا أنه لا دليل على أن الذين قالوا أرنا الله جهرا هم 70 الفضلاء، ولا شك أن هؤلاء هم الذين قال الله فيهم أو على الأقل هم منهم، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الاختيار نفسه معناه الاجتباء، فكونهم يقولون هذا الضلال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة والعياذ بالله، إنما يليق بالسفهاء. هذا القول إنما يليق بالسفهاء لا يليق بالفضلاء، نسأل الله العافية. ولا شك أن غياب الخيرة من بني إسرائيل أو من أي أمة، غياب الكفاءات العابدة العالمة الداعية هو هلاك للأمة. ولذا قال عليه السلام: لو شئت ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. الذي يظهر أن هؤلاء ليسوا سفهاء، وإنما السفهاء الذين عبدوا العجل، وهلاك هؤلاء هلاك للأمة كلها، هلاك العلماء، هلاك الفضلاء، وهلاك الخيرة، هلاك للأمة. وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم. وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه علم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم وخرجوا معه للقاء ربه لموسى. قالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: افعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا. وكان موسى اذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع. لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سددا. فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم. قال موسى لقومه فقالوا لموسى فأقبل إليهم فقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فافتلتت أرواحهم فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهوا، أفتهلك من وراء فتهلك من ورائي من بني إسرائيل. هذا الخبر فيه عدة ملاحظات. كما ذكرنا في الأولى أن هؤلاء خيار بني إسرائيل، فكيف يقع منهم مثل هذا السفه، خصوصا بعد أن سمعوا فيما زعموا كلام الله عز وجل وهو يكلم موسى. وهذه وحدها فيها نظر، يعني أنهم سمعوا كلام الرب مباشرة وهو يكلم موسى. هذا يقتضي أن موسى الكريم عليه السلام ليست له خصوصية في ذلك، إذ سمعوا هم كلام الله بلا واسطة، سمعوه وهو يكلم موسى. وهذا ينافي ما قال ابن عباس رضي الله عنه وله حكم الرفع لذكر الأنبياء: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كما ذكرنا هي رؤية بقلب. وخص الله عز وجل موسى من بين الأنبياء بأنه كلم موسى تكليما، فكيف يكون هذا حاصلا لسفهاء بني إسرائيل يعني أن يسمعوا كلام الله مباشرة بلا واسطة أثناء تكليمه لموسى، ثم بعد ذلك يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الهلاك الذي دعا موسى بمنعه إنما هو هلاك بني إسرائيل، هلاك هؤلاء، وهو هلاك لبني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين عبدوا العجل، وليس أن هؤلاء هم الذين طلبوا رؤية الله جهرة. والأدهى من ذلك أنهم يعلمون أن موسى لم يره، وأنهم علقوا الأمر بالإيمان على الرؤية، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذا أفظع ما يكون. فمن يبقى من بني إسرائيل ممن يصلح أن يقال فيه ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون؟ لذلك هذا الخبر فيه نظر، والله أعلم. أعلم. وقال سفيان الثوري حدثني أبو إسحاق عن عمارة بن عبد السلولي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انطلق موسى وهارون وشبر وشبير، فانطلقوا إلى سفح جبل، فنام هارون على سرير فتوفاه الله عز وجل. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له أين هارون؟ قال توفاه الله عز وجل. قالوا أنت قتلته، حسدتنا على خلقه ولينه، أو كلمة نحوها. قال فاختاروا من شئتم. قال فاختاروا 70 رجلا. قال فذلك قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا. فلما انتهوا إليه قالوا يا هارون من قتلك؟ قال ما قتلني أحد ولكن توفاني الله. قالوا يا موسى لن تعصى بعد اليوم. قال فأخذتهم رجفة. قال فجعل موسى عليه السلام يرجع يمينا وشمالا وقال يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم. هذا أثر غريب جدا، وعمارة ابن عبد هذا لا أعرفه. وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من بني سلول عن علي، بالإضافة إلى النكارة الشديدة في أن هؤلاء الذين يقولون ذلك ويطعنون في موسى ويتهمونه بالباطل يختارون ليكونوا جميعا أنبياء. هذا مما لا دليل عليه، وهو والظاهر أنه من غلو بني إسرائيل. وقال ابن عباس وقتاده ومجاهد وابن جريج إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم. هذا من أحسن الوجوه، أو هو أحسنها على الإطلاق، وذلك أن الله عز وجل مدح هارون وحده ولم يمدح معه أحدا من بني إسرائيل في مسألة النهي عن عبادة العجل، فقال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وكادوا يقتلون هارون على ذلك. فالظاهر أنه كان لو كان لهارون عصبة وجماعة يعضدونه لما تجرأوا على أذيته والإقدام على قتله لولا أن الله قد عصمه، ولما استضعفوه، وإنما استضعفوه لأنه ليس له عصبة يعضدونه. وهؤلاء الملأ من بني إسرائيل خيارهم ليسوا ممن عبد العجل، لأنهم يقضون بالحق وبه يعدلون، لكنهم فرطوا فيما وجب عليهم من النهي. الأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب النجاة، فكان استحقاقهم لعقوبة بالرجفة كان بسبب عدم تأييدهم لهارون عليه السلام في نهيه قومه عن عبادة العجل. هذا والأول هو الأول الذي هو أنهم سألوا الله ما ليس لهم أن يسألوا، تعدوا في الدعاء، هذا أهون الأقوال. أما نسبة أن هؤلاء خيار بني إسرائيل هم الذين قالوا أرنا الله جهرا، فهذا بعيد والله أعلم، إنما هم قوم من السفهاء الذين يستحقون الأخوة. قال: ويتوجه هذا القول لقول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هذا يعني يؤكد هذا التوجيه أن الهلاك عم بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن سأل موسى العافية من ذلك حتى لا يهلك كل بني إسرائيل بسبب عدم إنكار علمائهم وقادتهم مع هارون عليه السلام. هذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كونه فرض كفاية لا يحصل الفرض فيه حتى يزول المنكر المحرم ويفعل المعروف الواجب، وإنما يحصل النقص في ذلك بسبب عدم تعضيد الكبراء والأئمة والعلماء والمطاعين لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كونهم تركوا ذلك ولم يعضدوا جعل صوت الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعيفا، وجعلوا حاله مستضعفا فيفشل في مهمته في إزالة المنكر وإن كان قد أدم عليه. وقوله إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع ابن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف، ولا معنى له غير ذلك. يريد ابن كثير رحمه الله بهذا التقييد أن يقول ليس احتجاجا على الله، يعني احتجاجا على الكفر والمعاصي بالقدر واتهام الرب عز وجل بذلك كما يقوله الجبرية، وإنما المقصود إن هو إلا امتحانك وابتلاؤك واختبارك. وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء بمشيئته وقدرته وأفعاله الحسنى، كما أن أسماءه حسنى فصفاته كذلك وأفعاله كذلك وكلها عدل وحكمة، له الحمد سبحانه وتعالى. يقول قال ابن كثير لا معنى له غير ذلك، يقول إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك، فما شئت كان، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، فالملك كله لك والحكم كله لك، لك الخلق والأمر. هذا من أحسن الكلام وأهمه في هذا المقام، لأن كثيرا من الناس يظن أن موسى صلى الله عليه وسلم يعتب على ربه في أمر القدر، أو أنه يلوم ربه عز وجل على أقدار ما قدره على بني إسرائيل من عبادة العجل واحتجاج بالقدر على الشر، نعوذ بالله، لا يمكن أن يكون كذلك، أساء من فهم ذلك، وإنما هو توسل إلى الله بملكه وحكمته وأمره وابتلائه لعباده ومشيئته النافذة وهدايته من هدى وإضلاله من أضل. قل قولي هذا واستغفر الله.